السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب النافع المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الوصاة بالجار. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قوله رحمه الله: باب الوصاة بالجار. هذه الترجمة وما بعدها من تراجم عقدها المصنف رحمه الله ليبين من خلالها حقوق الجيران والواجب نحوهم، وما جاءت به الشريعة من الأمر بحفظ حقوقهم والإحسان إليهم والوصية بهم وغير ذلك من التفاصيل الكثيرة التي جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي المصنف رحمه الله تعالى على طرف مبارك منها. قوله: باب الوصاة بالجار، أي الوصية به، يقال أوصاه به وصاة أو وصية، فالوصاة بالجار بمعنى الوصية به، ويتحقق الامتثال للوصية التي جاءت بها الشريعة في حق الجار بإيصال ضروب الإحسان والخير إليه ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلا، مثل إلقاء السلام عليه وطلاقة الوجه حين ملاقاته وحسن المقابلة والمعاشرة له وتفقد أحواله وتقديم التحف والهدايا له من طعام أو شراب وكف الأذى عنه وغير ذلك مما سيأتي بيان شيء منه في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله في التراجم الآتية في حقوق الجار. قوله: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني، هذا يشعر بتكرار هذه الوصية من جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم بالجار، مما يدل على تعظيم حق الجار والاعتناء به والاهتمام بشأنه، وأن حقه حق عظيم وأن الواجب نحوه كبير. قوله: يوصيني بالجار، أي برا وإحسانا وإكراما وقياما بحقوقه ومواساة له وعطفا عليه ونحو ذلك. قوله: حتى ظننت، أي من كثرة ما أوصاني به وتكرر الوصية به أنه سيورثه، أي ظننت أنه سيجعل له حظا ونصيبا من الميراث، وذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. فليس المعنى أن جبريل عليه السلام يشرع توريثه، لأن جبريل عليه السلام مبلغ عن الله، فهو رسول ملكي، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم رسول بشري، والرسول مهمته إبلاغ كلام مرسله. فالشاهد من الحديث للترجمة قوله: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار، ففيه الوصية بالجار وصية متكررة ومؤكدة، وقد جاءت الشريعة بالعناية بها، وهذا الحق الذي جعله الله تبارك وتعالى للجار سببه تقارب البيوت والمساكن ودوام التلاقي والمشاهدة بحيث تتكرر يوميا بخلاف غيره، فالجار قد يرى جاره كل يوم، بل قد يراه في اليوم مرات وكرات، وأيضا قد يحتاج لجاره في أمر ما في سفر أو حضر، أي أن ما يكون بين متجاوري الدور أكبر وأعمق مما يكون بين المتباعدين بالدور، ولهذا فقد جاءت الشريعة بالوصية بالجار، من جهة الإحسان إليه وإيصال وجوه النفع له ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ومن جهة عدم إيذائه والبعد عن الإضرار به بأي أذى حسي أو معنوي، فليس له أن يؤذيه لا برائحة ولا بصوت ولا بمحاولة اطلاع على عورة جاره من ثقب باب أو نافذة أو نحو ذلك. فهذا من أشنع المنكرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عما فعل ذلك، ولا ينفى الإيمان إلا في ترك واجب أو فعل أمر محرم، كما سيأتي عند المصنف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. فكما يتأكد في حق الجار الإحسان إليه، فكذلك أيضا يتأكد عدم إيصال شيء من الأذى إلى الجار، فكل ذلك من حقوق الجار ومن الواجبات المطلوبة من المسلم نحو جيرانه. وقد كان حفظ حق الجار وحفظ عورته معروفا لدى بعض أهل الجاهلية ومضيعا عند بعض المسلمين. فعنترة شاعر جاهلي يقول في أبيات له مطلعها: يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها. وهذا فيه إيمان بالقدر. ثم قال في هذه الأبيات: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فهذا شاعر جاهلي غير مسلم يحفظ حقوق جيرانه، فإذا بدت له جارته في الطريق غض طرفه حتى يواريها مأواها، أي حتى تدخل بيتها. بينما يوجد في بعض المسلمين من قد ينظر إلى عورات جاره وهو في بيته مستغلا نافذة أو نحوها، والله تبارك وتعالى مطلع عليه ويعلم به وإن خفي أمره على جاره، فإن أمره لا يخفى على رب العالمين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وهو مكون من 3 جمل، كل جملة منها مصدرة بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وقوله من كان يؤمن بالله أي ربا معبودا، والإيمان به هو أصل الإيمان وأساس الدين. وقوله واليوم الآخر أي يوم الجزاء والحساب، فمن امتثل الأمر أثيب، ومن عصى الله تبارك وتعالى عوقب في دار الجزاء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجمل 3 بهذين الأمرين: الإيمان بالله الذي هو المقصود الملتجأ إليه، والمعبود الذي الإيمان به أصل الدين وأساسه، والإيمان باليوم الآخر وهو دار الجزاء والحساب وملاقات ثواب الأعمال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذا فمما يفيد العبد كثيرا في تطبيق الأوامر ومجانبة النواهي أن يذكر نفسه بالإيمان بالله واليوم الآخر، فإذا صلح القلب بهذا الإيمان صلحت الجوارح واستقامت على طاعة الله. بينما إذا ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر في قلب العبد ضعفت الأعمال عنده. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الإيمان باليوم الآخر على درجتين: إيمان جازم وهو الذي لا يصح إيمان العبد إلا بتحقيقه، وهو الذي ينتفي معه الشك والريب، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. وإيمان الراسخ وهو الذي يعمر القلب به ويكثر استحضار العبد له، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومستحضر هذا الأمر مستذكر له عامر قلبه به، فإنه يترتب على ذلك صلاح جوارحه واستقامتها والمحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى وهي موضع الشاهد من الحديث للترجمة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. قوله فليحسن إلى جاره لم يذكر نوعا معينا من أنواع الإحسان يقدم إلى الجار، ليعم ذلك كل إحسان، والقاعدة أن حذف المتعلق يفيد العموم، فيتناول كل وجوه الإحسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فيدخل تحت قوله فليحسن إلى جاره إلقاء السلام عليه وملاقاته بطلاقة الوجه وتفقد أحواله والسؤال عنه وزيارته إلى غير ذلك. وجاء في بعض الروايات فلا يؤذي جاره، رواه البخاري ومسلم، وهذا فيه التنبيه على ما سبق. فالمطلوب نحو الجار أمران: تقديم وجوه الإحسان إليه ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلا، وكف أي نوع من أنواع الأذى عنه. وإذا أراد العبد لنفسه ضابطا في هذا الباب فلينظر إلى نفسه، فالشيء الذي يحب أن يكون من جيرانه له فهو إحسان، والشيء الذي لا يحب أن يكون من جيرانه له فهو أذى، كما قال صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فيه أمر بإكرام الضيف وحسن ضيافته وقراه. وقوله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فيه الدعوة إلى ضبط اللسان والفقه فيما يقوله العبد ويتكلم به، فقبل أن يتكلم ينظر فيما سيقول، إن كان خيرا تكلم به، وإن كان شرا فعليه أن يلازم الصمت. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صمت نجا. ولهذا فإن الأصل في العبد أن يمنع نفسه من الكلام إلا فيما فيه خير ونفع وفائدة، سواء كانت دينية أو دنيوية. أما الكلام الذي لا خير فيه أو فيه مضرة على العبد في دينه ودنياه فإن الواجب عليه أن يكف لسانه عنه. قال النووي رحمه الله: وقد أخذ الإمام الشافعي رحمه الله معنى الحديث فقال: إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.